أسبل أسبل الحزن التبا ريح على وجنتها. أسبل الحزن التبا ريح على وجنتها. والأسى المحموم مأثور على دمعتها. هي والحزن استفقا والجواذا وعليها انفتحت للحزن أبواب. يا رسول الله أهلني فمالي قبس إلا كأنت فقد غاب. قبس إلا كأنت فقد غاب يا رسول الله. أسبل الحزن التبار ريح على وجنتها. والأسى المحموم مأثور على دمعتها. هي والحزن استفقا والجواد وعليها انفتحت للحزن أبواب. يا رسول الله أمهلني فمالي قبس إلا كأن غبت فقد غاب. قبس إلا كأن غبت فقد غاب. لم يزل ينطقها ذا الحزن في زفرتها. كلما أنت يذوب الكون في أنتها. لم يزل ينطقها ذا الحزن في زفرتها. كلما أنت يذوب الكون في أنتها. يا زهرة يا جمال الأرض أمهلني سويعات مات قلبي حينما قال النبي مات. يا جمال الأرض أبهلني سويعات مات قلبي حينما قال النبي مات. جبت يا رحمته الكبرى فملي من هنا تبدأ يا نخر الظلامات. جبت يا رحمته الكبرى فملي من هنا تبدأ يا ذخر الظلام. أيها الوالد أيها القلب الذي أوفى حنانه احت يا غالي وأنا هل صرت يا عز الأمانة. أيها الوالي أيها القلب الذي أوفى حنانه رحت يا غالي وأنا هل صرت يعز الأمانة. هل ترى أودعتني بعد المصاب للصحاب، هل ترى قد أمهل قلبي لما بي من عذابي؟ يا رسول الله أطبق الكون بجفنيك ظلاما، يا حبيب الله وأنا بعدك حيرة مستضامة. يا رسول الله أطبق الكون بجفنيك ظلاما، يا حبيب الله وأنا بعدك حيرة مستضامة. من ترى أغمط عينيك حبيبي يا طبيبي، ها هما شبلاك بالدمع السكيبي والنحيبي. لم ترى أغمضت عينيك حبيبي يا طبيبي، ها هما شبلاك بالدمع السكيبي والنحيبي. رسول الله أطبق الكون بجفنيك ظلامه، يا حبيب الله وأنا بعدك حيرة مستضامة. لم ترى أغمط عينيك حبيبي يا طبيبي، ها هما شبلاك بالدمع السكيبي والنحيبي والنحيبي والنحيبي. يا علي ها هو الشبل حسين ليس يخفي مدمع، صاح يا جد ونحى، وأخوه الحسن الزاكي بك اليوم معه، أين راح الشجور ها هو الشبل حسين ليس يخفي مدمع، صاح يا جد ونحى، وأخوه الحسن الزاكي بك اليوم مع، أين راح الشجور ها ها هما أثار في الفؤاد نارا، أجري دمعا وصحى ونبيا، أبكي الملائك فالمصاب شائك، حيث فت الكون منهم صرخة وعلي منه دمع العين في الخد انهمل، صاح يا طه تمهل، ما افترقنا منذ أن أودعتني منك المقل، فعلى ما اليوم ترحل؟ وعلي منه دمع العين في الخد انهمل، صاح يا طه تمهل، ما افترقنا منذ أن أودعتني منك المقل، فعلى ما اليوم ترحل؟ عشت في ظلالك في هداك سالك، أقتفي إثرك أن صرت أسري، كنت لي خليلي هاديا سبيلي، أين تمضي يا أخي أوهنت ظهري؟ عشت في ظلالك في هداك سالك، أقتفي إثرك أن صرت أسري، كنت لي خليلي هاديا سبيلي، أين تمضي يا أخي أوهنت ظهري؟ هيدا يا علي، هيدا يا علي، هيدا يا علي، حملتني أبا الزهراء الأمانة، أمنتني عليها تلك الجمانة، حملتني أبا الزهراء الأمانة، أمنتني عليها تلك الجمانة، يا مصطفى آك العذر مني، لا ما جفا قلبي فاستمحني. حملتني أبا الزهراء الأمانة، أمنتني عليها تلك الجمانة، حملتني أبا الزهراء الأمانة، أمنتني عليها تلك الجمانة، يا مصطفى هاك العذر مني، لا ما جفا قلبي فاستمحني، يا مصطفى هاك العذر مني، لا ما جفا قلبي فاستمحني، بالله إن أتتك الزهرة دمية عذرا ففي يدي أغلال الوصية، بالله إن أتتك الزهرة دمية عذرا ففي يدي أغلال الوصية، تأتي البتول من هالضلع دامي قلب الذهول إذ تشكو أمامي، تأتي البتول من هالضلع دامي قلب الذهول إذ تشكو أمامي. بالله إن أتتك الزهرة دمية عذرا ففي يدي أغلال الوصية، تأتي البتول من هالضلع دامي قلب الذهول إذ تشكو أمامي، إذ تشكو أمامي، إذ تشكو أمامي، إذ تشكو أمامي، تأتي البتول من هالضلع دامي قلب الذهول إذ تشكو أمامي، إذ تشكو أمامي، إذ تشكو أمامي. حبيب الله رسول الله كون الله عليك ينور، حبيب الله رسول الله كون الله عليك ينور، صيحوا ويلا غاب رسول الله، صيحوا ويلا غاب رسول الله، حبيب الله رسول الله الله عليك ينور. انت واقف الله يكرمك، انت واقف. كون الله عليك يا نوح صيحوا